نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. انتهى التفسير والكلام على هذه الآيات. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول جل وعلا مخاطبا اليهود أهل الكتاب أنه إذا قال لهم أهل الإيمان المؤمنون الصحابة آمنوا بما أنزل الله، أي بما أنزل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قد أنزل عليه القرآن، آمنوا به وصدقوه واتبعوه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني يكفي أن نؤمن بما جاءنا وبما أنزل علينا في التوراة وفي الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، فيكفينا أن نؤمن بذلك وأن نقر بذلك. ويكفرون بما وراءه، أي بما يعدوه، أي بما جاء بعد التوراة، بما جاء بعد التوراة، في حين أن مما أنزل الله عز وجل عليه في التوراة أن يؤمنوا بالأنبياء والرسل الذين يأتون من بعد وبالكتب التي تنزل من بعد، وأخذ عليهم الميثاق أيضا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق به عليه الصلاة والسلام. ويكفرون بما وراءه، أي بما نزل بعد التوراة، في حين أن هذا الذي نزل بعد التوراة مصدق لما معهم، أي لما جاءهم من الأخبار والأحكام وغالب الشرائع في التوراة. فهذا الذي جاء بعد التوراة مصدق لما في التوراة في الجملة، فلما يكفرون به؟ قال: وهو الحق مصدقا لما معهم، أي هم يعلمون أن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة موافق ومصدق لما معهم في التوراة. ولهذا قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كان الذي جاءكم في التوراة، إذا كنتم تؤمنون فقط بما عندكم في التوراة وتكفرون بالذي جاء بعد التوراة، فإن مما أنزل الله جل وعلا في التوراة أن لا تقتلوا الأنبياء، مما أنزله جل وعلا في التوراة أن لا يقتلوا الأنبياء، فإيمانكم بما في التوراة يحملكم على أن لا تقتلوا الأنبياء، وفي حين أنتم تقتلونهم. قال جل وعلا: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل الله جل وعلا عليكم، فإن مما أنزل الله عليكم أن لا تقتلوا الأنبياء وأنتم تقتلونهم، وقد قتلوا غير نبي كما سبق في الآية التي مرت معنا: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قال عز وجل: ولقد جاء نعم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات. موسى عليه الصلاة والسلام قد جاء بني إسرائيل ببينات كثيرة واضحة بينة صريحة في أنها معجزات وأنها تأييد من الله سبحانه وتعالى، وهي كالدلائل القاطعة على أنه من عند الله عز وجل، كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا وإخراج يده من جيبه ويعني فرق البحر إلى طرق كثيرة، وتفضيل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى عليهم وتفجير الماء من الحجر إلى غير ذلك من ماذا من الآيات البينات التي أنزلها الله جل وعلا. ومع ذلك ومع أنكم شاهدتم هذا ثم اتخذتم العجل من بعده، مع ذلك عبدوا العجل واتخذوه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى من بعد ما شاهدوا هذه البينات ومن بعد ما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة ربه بجبل الطور كما قال جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي أنتم قد وقعتم في الظلم بهذا الصنيع الذي صنعتموه وهو عبادة العجل بعد أن أنزل الله عليكم الكثير من البينات والدلائل الواضحات التي تدل على أنه لا إله إلا الله. ثم قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. ونحو هذه الآية سبقت معنا قريبا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فقال جل وعلا مبينا فعلهم الشنيع وإذ أخذنا ميثاقكم، فقد أخذ عليهم المواثيق والعهود الكثيرة ومنها عبادته واتباع رسله واتباع رسله، ولكنهم خالفوا وأعرضوا، فكان أن رفع الله عز وجل عليهم وفوقهم جبل الطور كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. خذوا ما آتيناكم بقوة أي بحزم وعزم وجزم وإلزام واسمعوا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاءكم به موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا سمعنا، أما السماع فقد سمعوا وأدرك الكلام مسامعهم، ولكن عصوا ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، فما قال لهم من قول إلا ويخالفون. قال ادخلوا الباب سجدا فقالوا إن فيها قوما جبارين، ولما دخلوا على أستاههم أي على أدبارهم، وقال قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا، فقالوا حبة أو قالوا حنطة في شعرة أو في شعيرة، فكانوا يخالفون. قالوا سمعنا واصل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي في عبادتهم العجل، أشربوا بهذه الفتنة في قلوبهم أي اشتد حبهم لها حتى خلص وانتهى إلى قلوبهم. والإنسان إذا افتتن بالشيء ولازم أو جاوز الحد في حبه يقال أشربه قلبه، أشرب قلبه حب كذا أو اتباع كذا، بمعنى أن حبه لهذا الشيء قد خلص إلى قلبه وتمكن منه، فإنه لا يفارقه وإنما يفعل وينتهي عما يأمره أو ينهاه. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين، يعني هذا ذم لهم على يعني إن كان هذا هو الإيمان الذي آمنوا به وهذا ما يأمرهم به إيمانهم الذي آمنوا به، فإنه بئس الإيمان حيث أوقعهم في الكفر بالله جل وعلا ومخالفة آياته ومخالفة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون وتدعون الإيمان، فبئس ما يأمركم به هذا الإيمان من رد آيات الله جل وعلا والكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الأنبياء والذي في كتبكم التبشير والإرشاد إلى وجوده ومجيئه عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، هذا من دعواهم ومن أمانيهم كما سبق في الآية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فمما يتمنوه ومن الكذب المختلق الذي اختلقه هؤلاء أن الجنة خالصة لهم وأنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة، ثم بسبب عبادتهم للعجل، ثم قالوا ثم يخرجون من النار فيدخلون الجنة فهي خالصة لهم من دون الناس. فقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، بمعنى أنه بعد موتكم فإن مآلكم إلى الجنة وإلى الراحة والطمأنينة وإلى النعيم، فإن كان الأمر كذلك فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي في هذه الدعوة. فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يعجل لكم الموت. قال ابن عباس: ولو تمنوا الموت لماتوا، لو تمنوا الموت لماتوا، وما بقي على الأرض من أحد منهم أبدا. وفي رواية قال ابن عباس: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي في هذه الدعوة أن الجنة لهم دون لغيرهم. كما قال أيضا في الآية الأخرى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يعني نحو هذه الآية جاء أيضا في سورة الجمعة، جاءت كذلك في سورة الجمعة أيضا. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فهم يعلمون أنهم مبطلون وأنهم على غير حق وعلى غير هدى، فيعلمون أنهم على غير حق وعلى غير هدى، ويعلمون أنهم إذا دعوا بذلك فإنه تعجل لهم المنية ويعجل لهم الموت، ولهذا لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فيعلمون ما قدموه مما يستوجب دخولهم النار والله عليم بالظالمين، أي عليم بهذا الظلم الذي فعلوه والذي ارتكبوه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ولتجدنهم أي هؤلاء اليهود وأهل الكتاب وأهل الشرك أحرص الناس على حياة، لعلمهم أن مقدمهم إنما يكون على العذاب لما يعلمونه من فعلهم الشنيع ومخالفتهم للأنبياء والرسل، فهم يعلمون أنهم يقدمون على العذاب، ولهذا يود أحدهم لو يطول به المقام في الدنيا. ولتجدنهم أحرص، فهم من أحرص الناس على حياة. قال بعض العلماء: جاءت كلمة حياة هنا نكرة، أي على أي نوع من الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي نوع من الحياة، حياة مكرمة أو حياة مذلة، المهم أن يحيا، المهم أن يحيا. وأن يطول به المقام، لأن ما يأتي بعد ذلك إنما هو العذاب عياذا بالله. ومن الذين أشركوا أيضا أهل الشرك كذلك، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بزحزحه من العذاب أن يعمر، فيودون أن يطول بهم العمر وأن تطول بهم الحياة. ولو كان الأمر كذلك فإن هذا ليس مسوغا لأن يصرف عنهم العذاب، فإن من كان على مثل هذه الحال الكفر والعناد والشرك فإن مآله النار كما وعدهم وتوعدهم الله سبحانه وتعالى. والله بصير بما يعملون، أي من هذه الأعمال التي تبدو منهم من معاندة الأنبياء ومخالفة أوامرهم والوقوع في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يجازي العباد على أعمالهم، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية كان لها سبب في النزول، كان لها سبب في النزول، وذلك ما جاء من طريق أو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفيه أن اليهود حضرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. جاءوا يختبرون ليعلموا صدق نبوته، فقالوا: نسألك عن أشياء وعن خصال، وهذه الخصال لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبت اتبعناك وإلا فلا. فقال عليه الصلاة والسلام: سلوا عما شئتم، سلوا عما شئتم، لأنه عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله جل وعلا ومؤيد بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، فيجيبه على الفور ويأتيه الفور الوحي على الفور، أو قد يكون جاءه من قبل، أو يأتيه ولو بعد أمد ولو بعد زمن. فقال: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام، لتتابعنني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن 4 خصال نسألك. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر من الأنثى، يعني كيف يأتي الذكر وكيف يأتي الأنثى، لماذا عند الولادة فالعملية واحدة وهي الجماع بين الزوج وزوجه، ويأتي أحيانا ذكر ويأتي أحيانا أنثى، بل الله جل وعلا جعل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، من الناس من لا يولد له إلا الإناث، ومن الناس من لا يولد له إلا الذكور، ومنهم من يولد له الإناث الذكور، ومنهم من يكون عقيما فلا يولد له شيء. وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله، لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني. فأعطوه المواعيد ما شاء الله من عهد وميثاق. فقال: لشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل أي يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر الله نذرا لئن عافاه من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. وفي رواية أنه أي يعقوب عليه الصلاة والسلام أصابه مرض شديد وهو مرض عرق النسا، فاشتد وجعه به، فدعا الله تعالى لئن شفاه ليحرمن على نفسه ويمنعها من أحب الطعام إليه وهو لحوم الإبل، وأحب الشرب إليه وهو ألبانها، فقالوا اللهم نعم، يعني هذا صحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد عليهم، وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان له الولد أنثى بإذن الله، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل، وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل. فهذا ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، وعند الجماع إذا سبق ماء الرجل وعلى فإنه يذكر، وإذا سبق ماء المرأة وعلى فإنه يؤنث. ومثل هذا نحو هذا جاء في حديث ثوبان في صحيح مسلم. فقالوا اللهم نعم. فقال: وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة، والذي لا إله إلا هو، والذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ فهذا حالهم. فقالوا اللهم نعم. قالوا: الآن حدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. انظر من هو وليك من الملائكة، فإن كان وليك هو ولينا وافقناك، وإن كان غير ولينا فارقناك. فقال: إن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. فعندها قالوا: نفارقك، فلو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهذا هو الذي كان سبب نزول هذه الآية. وجاء في طريق آخر زيادة، وهي أنهم سألوه عن الرعد فقال: هو ملك. سألوه عن الرعد فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله جل وعلا. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. فقالوا: صدقت. هذه في بعض الطرق أيضا هذه الزيادة، وهذا الحديث عند الإمام أحمد، والطريقان يصحان إلى ابن عباس، فيصح أن هذا هو السبب في نزول هذه الآية. فأنزل الله تعالى: قل يا محمد وقل لهؤلاء اليهود من كان عدوا لجبريل، من ادعى أنه عدو لجبريل، فإنه نزله أي نزل القرآن على قلبك بإذن الله. فجبريل هو الذي نزل بهذا الوحي، ونزل به من عند الله جل وعلا، أوحى الله به إلى جبريل، ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإذن من الله جل وعلا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، مصدقا لما بين يديه من الكتب التي سبقت، وفيه الهداية والبشرى للمؤمنين، وفيه الهداية والبشرى للمؤمنين. وجاء في بعض الطرق أيضا أن عبد الله ابن سلام وهو يهودي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فأولها قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهذا جبرائيل آنفا. قال جبريل فقال نعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن سلام ذاك عدو لليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن أول عشرات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يأكلونه هو من زيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت المرأة. فقال عندها عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهتم، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، أي يتكلمون فيه بالبهت. فجاء اليهود فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا عند ذلك هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه. فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وهذا أيضا رواه البخاري فهذا أصح ما ذكر في سبب نزول هذه الآية نعم. قال وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذا الذي يدعي أنه عدو لله جل وعلا ولملائكته وبالأخص جبريل وأيضا ميكائيل، فليعلم أن الله جل وعلا عدو للكافرين، فهو ماذا؟ عدو للكافرين. فاليهود ادعوا أن ميكائيل هو ملك الرحمة وملك الخير ولا يأتي بالعذاب ولا يأتي بالشدة، فهو ولي لهم، فهو ماذا؟ ولي لهم. فقالوا لو أن وليك ميكائيل اتبعناك، لكن وليك جبريل وهو الذي يأتي بالنار يأتي بالعذاب. وجبريل عليه السلام كان ينزل ويؤيد الأنبياء ويقاتل معهم كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة أيدت المسلمين في غزوة بدر ونزلت ما وحاربت معهم، ومثل ذلك أيضا في سائر الغزوات. فقال من كان عدوا لجبريل ولله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ما في فرق بين جبريل وميكائيل، وكلهم ملائكة وكلهم عباد لله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والكل قد اصطفاه الله عز وجل، وهم عباد الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمن كان عدوا لواحد منهم فهو عدو لسائر الملائكة، كما أن من كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر بجميع الأنبياء. ولهذا قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح إنما كذبوا نوحا فقط، ولكن تكذيب نبي هو تكذيب لسائر الأنبياء وهذا مما يؤيد ويدل على أحقية هذا الدين. ولهذا فإن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء السابقين ابتداء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فما من نبي أنزله الله وأرسله ونبأه إلا ونؤمن به وأنه من عند الله جل وعلا، وأنه جاء قومه بشريعة وأنزل فيهم كتاب أو صحف أو شيء من ذلك. فنؤمن بكل الأنبياء مما جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب ونوح عليه الصلاة والسلام وأيوب ويوسف وموسى وعيسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويونس واليسع وشعيب وصالح ولوط ونوح وآدم وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في السنة الخضر ويوشع ابن نون، وفي بعض الأحاديث ذكروا أيضا شيث. هذا ما جاء تسميته، فنحن نسميه ونعتقد نبوة هؤلاء ورسالة هؤلاء بأسمائهم، وأما غيرهم فكما قال جل وعلا: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. فكثير من الرسل الأنبياء ما ذكرت قصصهم، وأيضا من أنبياء هود وصالح وغيرهم، فنؤمن بهؤلاء بأسمائهم، وما لم يرد اسمه فإن نؤمن على أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، كما هو صنيعهم مع الملائكة، فيوالون بعض الملائكة ومنهم ميكائيل ويعادون جبريل عليه السلام. فقال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن من فعل هذا فهو من الكافرين، والله سبحانه وتعالى عدو لهم، والله سبحانه وتعالى عدو لهم. هذا والله تعالى أعلم، لأننا نكتفي بهذا القدر. يقول: من أصبح على الجنابة فهل عليه تأجيل الاغتسال إلى بعد طلوع الشمس أم يجب عليه الاغتسال بعد طلوع الفجر؟ يعني يجب أن يغتسل قبل بعد طلوع الفجر ليصلي الفجر، يصلي صلاة الصبح. فإن كان له عذر، يعني ما يوجد الماء أو يخشى على نفسه المرض، فيعني يصبر وينتظر حتى يستطيع الاغتسال وعند ذلك يغتسل. والجنابة لا تبطل كونه يعني طلع الفجر وهو على جنابة، لا يبطل صومه، فصومه صحيح باتفاق العلماء. كان في الأول خلاف بين بعض الصحابة، فمنهم من يرى أن الجنابة تفطر، ثم استقر الإجماع على أنه لا يفطر. وفي الحديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وجاء في رواية لمسلم من حديث أم سلمة: وذلك من رمضان، وذلك من رمضان. فمن طلع عليه الفجر وكان على جنابة، يعني احتلم ليلا أو جامع ليلا قبل طلوع الفجر، يعني بطلوع الفجر يحرم الجماع، فإذا طلع الفجر عليه وهو على جنابة صومه صحيح، ويلزمه الاغتسال لأداء الصلاة. فإن كان هناك مانع من الاغتسال كخوف المرض وزيادته وشدته، أو لا يوجد الماء، فهذا يتيمم، فلم تجد ماء فتيمموا، ثم إذا تيسر له اغتسل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.